بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام القديم الاول الهذا الذي لا يتحول ولا تغيره الامور والاعمار ولا تكفيه حدث الليل والنهار. هو الذي انشا الوجود من العدم وقدر ما كان قبل ان يكون في الكون والقدر وقطع شريعته محمدا وكمل به ديوان الاسلام وقدر سيدي ابا الفضل يا رسول الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من اتيت الى الحياه مبشرا وضعت فيها بالقران امنا وطبعت في الاحوال بكرا خيرا والله ما خاف قيامه والسرى بشر يرى كالمحبه بين الورى رضى ربي والسلام عليك سيدي يا رسول الله. يقول الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم من اراد الحياه الدنيا فعليه بالقران ومن اراد الاخره فعليه بالقران ومن ارادهما معا فعليه بالقران. اخوتنا الاخوه الايمان والاسلام السيد والكنايه بالقرانيه المباركه بايات بينات من الذكر الحكيم والتي يتلوها علينا سائره العالم الرحيم الزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد نور وتقارب تعبد الوزير والتعبير والعالم الثاني والمؤيد القارئ نتمنى التوفيق ولنا ولكم الاستماع وليتفرج مشكورا. إن ربك هو أعلم

أكبر. إن الله أعلم الذين يتقون Thank you. وَلِيَنْ تَقُولُ الْمَنْ Oh,

تعالى. الله عليه. والقدس المنشور ده مبصرة الله أكبر. وكل التلاوة سيدة تعليق Thank you.